النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته في موطن آخر أظهر له الله عز وجل أن فيه قلوبا تتشرب دعوته وهي مشوقة إليها. خرج إلى المدينة المنورة على سكينها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورضي الله عن صحابته أجمعين. خرج بعد أن خرج أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكان في هجرته صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للضعيف من أمته، حتى إذا بلغ المدينة صلى الله عليه وسلم أرسى فيها قواعد الدولة الحديثة، وضع فيها الأخوة بين الأنصار والمهاجرين، ووضع فيها عهد المدينة، وأسس فيها المسجد الذي هو نواة الدولة الإسلامية. كان صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياته مشغولا بدعوته وبتبليغ دعوة ربه سبحانه. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله في كل لحظة ولمحة ونفس، صلاة وسلاما دائما متنازما إلى يوم الدين. أيها الصنع الكريم، نلتقي وإياك من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، والتي نستمع بداية إلى تلاوة مباركة من سورة الإسراء يكرهها لنا فضيلة الشيخ الدكتور فاضل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرية والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم نرى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في أعمى أضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كان قدر الرئيس مشيرا كريما عظيما الى السيدة زينب. وقل جاء الحق وزاق الباطل. إن فضله اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا إذ جاءهم العلم يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.